الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث البيوع من كتاب صحيح مسلم. باب من يخدع في البيع. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خيابة. وفي رواية: فكان إذا بايع يقول لا خيابة. وفي رواية: كان يقول لا خنابة، لأنه كما سنبين يعني ما يخرج الحرف من مخرجه الصحيح. قبل أن أبدأ في هذا الباب، لابد يعني أن نتحدث مع الإخوة الأفاضل على باب الخيار. احنا تكلمنا عن الخيار، وقلنا في الأسبوع الماضي الدرس كان عن خيار المجلس، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. البيعان، ما معنى البيعان؟ من بيع تثنية بيع بيعان، لكن هل يطلق البيع على البائع والمشتري؟ طيب صحيح، البائع والمشتري يطلق عليه بيع، وكما قلنا قبل ذلك أن البيع والشراء من الأضداد، يعني كلمة واحدة تفيد المعنيين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني إيش؟ باعوه. طيب، ما معنى بالخيار؟ يعني يجوز لأحد البيعين فسخ والرجوع في العقد، وأنه يفسخ البيعة يعني يعطي هذا السلعة ويأخذ المال. صحيح، البيعان بالخيار موجب هذا الحديث أصل أصيل في إيش؟ ثبوت خيار المجلس. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا. معنى التفرق؟ تفرق بالأبدان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفترق هذه الأمة، افترقت اليهود والنصارى، وقال: تفترق هذه الأمة على إيش؟ ثلاثة. تفرق بالكلام هذا، ولا أنا أخبركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو تفترق هذه الأمة على 73 في العقائد والأفكار والكلام. الأصل فيها التفرق بالأبدان، صح؟ ها الدليل الثاني اللي يعضد كلامك: الراوي أعلم بما روى، وراوي هذا الحديث هو من؟ ابن عمر، وهو أعلم بمعنى التفرق. فكان إذا باع وأراد أن يتمم السلعة والعقد يمشي هنيه، يمشي بعيد حتى يتفرق بالبدن فيكون العقد نادر. اختلفت العلماء في خيار المجلس. أسأل عن المسألة الفقهية، خيار المجلس فقهيا قبله كل العلماء ولا اختلفوا فيه؟ فمنهم من قبله ومنهم على قولين. القول الأول عدم ثبوت خيار المجلس، يعني ما فيش حاجة اسمها ثبوت خيار المجلس، إذا تم البيع في مجلس العقد فخلاص لازم البيع، مفهوم؟ فبالقول الثاني لمن؟ الجمهور على ثبوت خيار المجلس. طيب، نرجع الأسئلة عشان الإخوة مش نرجع بعد هذا الخيار. خيار ثاني، والخيار العلماء قسموه لثلاثة، منهم خيار المجلس، وعرجنا في معنى بيع الخيار منها خيار الشرط، فده مررنا عليه نور الكرام، وإن شاء الله نوحص النظر فيه عندما نأتي له. هنا في هذا الباب ثبوت خيار الغدر، هذا الحديث من يخدع في البيع هذا يثبت خيار آخر وهو خيار الغدر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بيعت فقل لا خلابة، الخلابة مصدر بمعنى الخديعة، ويقال خلبت الرجل أي خدعته، فالخلابة مصدر بمعنى الخديعة. هذا الحديث له روايات وقصة يعتبر بها، هذه الروايات في أبي داود وفي الترمذي وفي البخاري. لهذا حديث قصة كما قلنا، كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى المغازي معه، هو حبان بن منقذ الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، في إحدى المغازي شجت رأسه بمأمومة، فأثرت على عقله وعلى إدراكه وعقدت لسانه، فما استطاع أن يخرج اللفظة أو الحرف من مخارجه الصحيح. ولذلك في بعض الروايات كان يقول لا خيابة، اللام ينطقها ياء، وفي بعض الروايات بالنون لا خنابة، والصحيح اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا خلابة، فأثرت على لسانه فعقدت لسانه، كما قال كان النبي موسى عليه السلام ألزق فقال واحلل عقدة من لساني يفقه القول، فأصيب بهذه الشجة في رأسي فعقدت لسانه، وأيضا ضعف عقله بهذه الشجة، فكان يتبايع مع الناس فيغبنونه، يعني السلعة تكون بعشر دراهم فيشتريها هو بالعشرين والثلاثين والأربعين، يغبن في ذلك. ففي بعض الروايات قال جاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أحجر عليه، يضيع علينا المال، أحجر عليه، يغبن في البيت. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه نهاه عن البيع، قال والله يا رسول الله إني لا أصبر على المتاجرة أو إني لا أصبر على البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ قال فإذا بايعت أو من بايعت فقل لا خلابة. وروى البخاري في التاريخ الكبير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتريت فلك الخيار ثلاث ليالي، إن شئت فأمسك وإن شئت فارضل. ففي هذه الرواية زيادة أنه جعل له الخيار ثلاث ليالي، إن شاء يمسك السلعة وإن شاء يرد هذه السلعة. إذن فالروايات تثبت القصة أن الرجل كان ضعيف العقل، وكان إذا اشترى لا يميز الغث من الثمين، هذه مهمة جدا، فكان في عقله ضعف، فجاء أهله حتى يحجر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه ليس بسفيه وأن ضعف عقله لا يستوجب الحجر عليه قال له اشترط على الناس قل لا خلاف، يعني إن كان في خديعة فلي أن أرد السلعة. فهذا الحديث بموجبه يثبت خيار الغبن، أي امرئ اشترى سلعة فغبن في هذه السلعة في ثمنها فله أن يرد. والعلماء اختلفوا أيضا في هذا الخيار اختلاف شديد. قالت المالكية والحنابلة يجوز خيار الغبن، أيما امرئ اشترى سلعة وهذه السلعة فيها الغبن، يعني هي بخمس فباعها عليه بعشر، فله أن يرد هذه السلعة ويفسخ العقد. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث من بايعت فقل لا خلاف، واختلفوا فيما بينهم مقدار الغبن الذي يستوجب الرد والفسخ، قالوا الثلث، ثلث الثمن يعني، وقال بعضهم السدس، وقال بعضهم الربع. والصحيح الراجح في ذلك أنه يرد للعرف، لو كان في عرف التجار أن هذا المال المكتسب زيادة غبنا فاحشا فإن للمشتري أن يرد هذه السلعة ويفسخ البيع. واستدلت الحنابلة أيضا بحديث قوي أو بقياس قوي، وهو إلحاق هذا الخيار بالتعميم، يعني أيما امرئ اشترى، مش ضعيف العقل، انتبهوا لهذا، يعني القول الأول الحنابلة قالوا أيما امرئ، والمالكية اشترى سلعة فغبن فيها غبنا فاحشا فله الرد والفسخ، وعند الحنابلة يسمونه بيع المسترسل. والخيار هذا اسمه خيار النقيصة، الفقهاء يسمونه خيار النقيصة. الغرض المقصود أن الحنابلة استدلوا أيضا بحديث تلقي الركبان. ما هو حديث تلقي الركبان؟ يخرج إلى عتبة الأسواق ويأخذ يأخذ البدو الذي أتى بالسلعة فيشتريها منه وهو ينزل إلى الأسواق فيبيعها بأكثر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار، قال فإذا أتى سيد السلعة صح، فإذا أتى سيده إلى السوق فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد، يعني إن شاء أمضى البيعة وإن شاء فتخ. قلنا أن النهي هنا لإيش؟ للغرر وإلحاق الضرر. لكن في فرق بينهما، بين الغرر والضرر. ما الفرق بين بيوع الضرر وبيوع الغرر؟ قل أول فرق. النهي عنه نهي لإيش؟ لوصف لازم في ذاته ولا لذاته ولا الوصف منفك؟ استنى، يبقى أول شيء النهي عن بيع الغرر لوصف لازم لذاته، نتيجته أن البيع يبطل، الأثر المترتب لا يترتب على هذا البيع، مفهوم؟ وهو أنواع ثلاثة: جهالة المبيع، جهالة الأجل، جهالة الثمن، صح؟ طيب بيوع الضرر النهي عنها بسبب وصف خارج، يعني الأركان والشروط إيش؟ متوفرة. طيب النتيجة البيع صحيح ويأثم البائع، البائع يأثم البائع يعني عاصي، البائع يأثم بذلك، فهم؟ وهذه البيوع بيوع الضرر، لا هو أصلا إلحاق الضرر، إلحاق الضرر بالتغرير بالتدليس. أصل في فارق شعرة، عشان هذا في التمييز، عشان أنا أفتح الأذهان، شعرة بين الغرر والغبن، والفرق بين الغرر والغبن هو ده اللي هيميز وهيرجح لنا بين أقوال الأئمة. لا لو أجاد يبقى لا، يبقى العقد صحيح، قال له أنت بالخيار إن شئت تمسك وإن شئت إيش؟ أردد. هنا لما يقول له لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام، طب إن شاء أمسك يبطل العقد ولا يمضي؟ يمضي. يبقى إذن البيع هنا بيع إيش؟ صحيح، يبقى يلحق ببيوع الضرر، بيوع إيش؟ الضرر لا بيوع الغرر، مفهوم؟ مفهوم؟ طيب اختلف العلماء في هذا الخيار. الحنابلة كما قلنا أنهم قالوا لكل امرئ أن يرد السلعة ويفسخ ثلاث أيام، واستدلوا بهذا الحديث وألحقوا قياسا على هذا الغبن، قالوا أيضا في تلقي الركبان في غبن، هذا الفارق، قالوا هناك في تلقي الركبان مغبون البائع، ولذلك جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار. القول الثاني قول الجمهور الشافعية وبعض المالكية والأحناف، قالوا لا خيار في الغبن، لو اشترى امرؤ سلعة وغبن في ثمنها ليس له الرد، ليس له الرد. ورد استدلوا اولا على هذا، واقول اوجه الاقوال في هذا هي قول الاحناف، قالوا ان كان الغبن مشوب بغرر له الرد، وان كان غبنا محضا فلا رد له. فالأحناف توسطوا قالوا الغبن المشوب بالغرر هذا الذي يصح للمشتري أن يرد السلعة فيه، استدلوا على قولهم هذا بأن الأصل في العقد أنه إيش؟ لازم. وأوفوا بالعقود آيات وأحاديث متوافرة ومتضافرة تقول أن الأصل في البيع اللزوم، يلزم أنه يأخذ السلعة والآخر يأخذ الثمن ولا رد بينهما، خلاص. فإن كان الأصل في البيع اللزوم فلا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واستثناء من الشرع فقط، فأي شيء يجي خلاف الأصل نقول له أين الدليل. وقد استثنى الشرع الخيار في تلقي الركبان وفي أحسن المصراة والثالثة هنا في الغبن، لكن الغبن فيه إشكالات، لأن العلماء قالوا لا الغبن ليس مستثنى. لما؟ قالوا لأن هذا الحديث الذي استدلوا به حديث خاص بهذا الرجل بحبان، حديث خاص به لا يمكن أن يعمم. قلنا كيف قلتم إنه خاص؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا عندنا روايات تثبت أن هناك علة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في إيش؟ في الخيار. ما هي العلة؟ قالوا في الحديث، في بعض روايات الحديث، كان رجل يغبن في البيع ضعيف العقل، ضعف عقله أو ضعف إدراكه، فكانت العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تخير أنه كان ضعيف العقل، مفهوم؟ يبقى قالوا هذه العلة خاصة بحبان ولا تتعدى لغيره. هذا أول رد، رد على من استدل بهذا الحديث على خيار الغبن. قالوا ولنا أدلة أخرى، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا خلابة، يعني اشترط، اشترط عندما تشتري لا خديعة، لا خديعة في الدين، بل الدين النصيحة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال قل لا خلابة، فأصبح هذا شرطا، فيدخل من باب خيار الشرط مش المجلس، خيار الشرط يعني أشترط عليه، وخيار الشرط كلنا يقول به ليس خيار الغب. هم يستدل لهم على ذلك ويعضد موقفهم بأن هذا الخيار خيار شرط، مفهوم المخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بيعت فقل لا خلافة، مفهوم المخالفة. إن لم تقل لا خلافة فلا خيار لك، مفهوم. يعضد قولهم أن هذا الخيار خيار الشرط مفهوم المخالفة من نص الحديث. قال: إذا بيعت أو من بيعت فقل لا خلافة، مفهوم المخالفة. إن لم تقل لا خلافة فلا خيار لك. قال: فقل لا خلافة وأنت بالخيار 3 ليال. يبقى معنى ذلك إن لم تقل لا خلافة لست بالخيار 3 ليال. مفهوم ولا غير مفهوم؟ مش مفهوم. قلنا القول الأول قالوا بخيار الغبن، أيما امرئ اشترى سلعة وكانت يعني السلعة بخمس فباع عليه ب20 غبنه في 15 درهم أو في 10 دراهم له الرد، أيما امرئ ضعيف العقل أو غير ضعيف العقل. والثاني قول الجمهور قالوا لا، لا خيار للغبن، لو نزل الرجل في السوق ليشتري السلعة وغبن في السعر وكان عقله سليما ليس له الرد. ليش؟ لأن المرء جبل على تحصيل ما يصلح وما ينفع، فإن قصر هو فلابد أن يتحمل نتيجة تقصيره. إذا نزل السوق يسأل عن السلعة التي يريد شراءها، يسأل عن ثمنها، حتى إذا اشتراها يعني لا يبخس حق التاجر ولا هو يغبن في السعر، فإن قصر في حقه يتحمل نتيجة تقصيره، وإن غبن لا يرد، لأن هذه البيوع من بيوع الضرر، الأركان والشروط قد توفرت، فالبيع صحيح والأصل في البيع اللزوم لا الخيار. مفهوم؟ الإجابة الثالثة قالوا نقول عن هذا الحديث حديث حبان: إنها واقعة عين، ووقائع الأعيان لا عموم لها، وقائع الأعيان مخصوصة لا عموم لها، لكن أصوليا العلماء قالوا وقائع الأعيان يقاس عليها مثلها، وقعة العين لا تعمم لكن يقاس عليها مثلها. ما معنى يقاس عليها مثلها؟ إذا وجد ضعيف العقل مثله يشتري ويغبن ويقول لا خلافة فله الخيار في رد السلعة وأخذ الثمن، مفهوم؟ وهذا هو القول الراجح. القول الراجح أن من ذهب إلى السوق يشتري سلعة وهو أدرى بالسوق فغبن وكان راشدا ليس له الرد السلعة، بل الأصل في هذا البيع اللزوم إلا أن يشترط ويقول لا خلافة. لو اشترط حتى وإن كان عاقلا واشترط وقال لا خلافة أصبح هذا من خيار الشرط، فإن ولد خديعة فله أن يرد السلعة. ماشي؟ مفهوم؟ لو كان ضعيف العقل وما قال لا خلافة الراجح أنه لا رد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في حيز الشرط، فقل من بيعت فقل لا خلافة. وهذا يبين لنا يعني من بعض الروايات قالوا أنه عاش 130 سنة، في زمن عثمان كان يشتري السلعة فيغبن فيذهب إلى أهله فيقولون له هذه غالية يعني السعر غالي، فيقول خيارني النبي صلى الله عليه وسلم إذا غبنت 3 أيام، فيذهب فيأتي بصحابي يشهد له أمام البائع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار 3. يستنبط من هنا إيش؟ أنه قد أقر في أنفسهم أن البيع الأصل إيش؟ لزوم، وإلا لم أحتاج أن يأتي بمن يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار. فهذا يبين أن أقر بين الصحابة أن البيع لازم، مفهوم؟ البيع لازم حتى ولو كان فيه غب، يعطي البائع فيغبن هذا عند ربه جل وعلا، لكن البيع لازم إلا أن يشترط ويقول لا خلافة. ماشي؟ هذه أول مسألة فقهية تستنبط من هذا الحديث، وهو خيار الغب، وخيار الغب وقعت عين خاصة بضعيف العقل الذي لا يميز، بضعيف العقل الذي لا يميز ويشترط أن يقول لا خلافة. المسألة الثانية الفقهية في هذا الحديث جاءت من الروايات الأخرى التي قالت أن أهل هذا الرجل جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له احجر عليه. هذه المسألة الفقهية مسألة الحج، نمر عليها أيضا بإيجاز. مسألة الحج مسألة شرعية، والحج معناه المنع والتضييق في اللغة، وفي الشرع التضييق ومنع المحجور عليه من التصرف في ماله. وأصل الحجر من قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقول الله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. والحج نوعان، حجر لحق النفس وحجر لحق الغير. الحجر لحق الغير المفلس، ونحن بصدد الحجر لحق النفس كالحجر على تصرفات الصبي، لأنه سيفسد المال، تصرفات السفيه الذي يبذل المال ولا يعرف كيف يعني يتصرف فيه، تصرفات الكبير الهرم ضعيف العقل. هذا الحديث استدل به بعضهم على الحجر على الكبير مثل الصبي، لأنهم جاءوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم احجر عليه، وجه الشاهد هنا احجر عليه الاستدلال. أقول يستدل بعض العلماء بالحجر على الكبير للنص هذا، قالوا له احجر عليه. أحسنت، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يثبت صحة هذا، لكن يشوش عليه من الرجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع فقال له لا أصبر على البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فقل لا خلاف، فأقره على التصرف. فالخطابي فصل في الخطاب في هذا، قال الرجل ما كان هرما خرب العقل ولكن كان ضعيف العقل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله يشترط ألا خديعة ولا خلافة. مفهوم؟ ومعنى الحجر كما قلنا الحجر هو منع من التصرف، وهذا الحديث يأخذ من الجزئية الأولى بالحجر والمنع، منع التصرف الكبير الهرم الذي يبذر المال مثله مثل الصبي. العلماء قالوا أيما صبي اشترى فهذا البيع باطل، هؤلاء الفقهاء. بعض المالكية قال تقف على إجازة الولي أيضا في الكبير إن كان له أولياء أو أوصياء، بيع لا يتم إلا بإجازتهم أو البيع أصلا باطلا. مفهوم؟ نختم عن هذا الحديث الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم له لا خلاف. الحكمة في خيار الغب هو أن الشارع الحكيم أراد أن يعيش المجتمع الإسلامي مجتمعا راقيا تنتشر فيه الأمانة والصدق، وأن يبتعد كل البعد عن خصال الكافرين وخصال المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرشده وقال له قل لا خلاف، أي لا خلاف في الدين، لا خديعة في الدين، بل الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله لأئمة المسلمين وعماته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا ذهب المشتري يشتري فلابد على البائع أن ينصحه، يقول هذه السلعة لا تتجاوز 10 دراهم، أو يقول هذه تنفعك أو لا تنفعك، من الصدق والأمانة. والصدق من جاء، وما زال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذه من الحكمة. أيضا من الحكمة الابتعاد عن صفات المنافقين، لأن الغبن فيه تدليس، والتدليس من صفات الكافرين، من صفات الكافرين، وهم من أكثر الناس شهرة بالتدليس والغبن، اليهود، اليهود الذين يخونون العقود. إذن فمن الحكمة من هذا الحديث أن يذكر الأمة أن تبتعد عن سنن الذين من قبلنا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا الرجوع إلى علماء الشرع فيما استشكل من أمر الدين أو أمر الدنيا المتعلق بأمر الدين، لأنهم لما رأوا أن الأموال هذه ستنتهي عليهم وأنه يتصرف بتفه رجعوا إلى العالم الكبير معلمهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد المستنبطة أنه لا يحجر على أحد في ماله إلا القاضي الشرعي أو الحاكم، وإن كان صبيا فولي الصبي. وهذا يذكرني بما يفعل في مصر، يعني لو رجل أبوه توفي مات وكان له هذه مكافأة نهاية الخدمة، فترى في مجلس هناك يسمى المجلس الحزبي يحجر على كل الموجود، مفيش حاجة اسمها لو عنده قبل 21 سنة ما ياخدش فلوس، ياخدوا هم فلوس ويحطوها في البنوك ويستفيدوا بيها، ولما بعد كده القاصر يبلغ 21 سنة يعطوه المال. بيحجروا على الناس والناس ليسوا بسفهاء، ومن يفعل ذلك والله بعيد عن الرشد، إن لم يكن هو سفيها فهو بعيد عن الرشد، لأنه يحكم بذلك بغير ما شرع الله جل وعلا. أيضا من الفوائد المستنبطة من صيغ العموم من من صيغ العموم من بايع، من الأسماء المبهمة. أي نعم، من الأسماء المبهمة تفيد العموم، يعني سواء بايعت أبيضا أسودا كبيرا صغيرا تاجرا بائعا فقيرا مسلما كافرا فقل لا خلاف. ماشي. يبقى من صيغ العموم كما قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. من جاء بالحسنة سواء صغيرا أو كبيرا ذكر أو أنثى فله عشر أمثاله. أيضا من الفوائد المستنبطة من صيغ العموم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، خلابة نكرة في سياق النفي لا خلابة فتفيد العموم. أيما غبن كان صغيرا أو كبيرا لك أن ترد، لكن هذا العموم خصص بالفائدة اللي بعدها، خصص بالعرف، يجوز للعموم أن يخص بالعرف، لأن عرف الناس يقول إن الغبن في الدرهم أو الدرهمين ده اسمه من باب التساهل لا من باب الغبن. يعني لو السلعة بخمسة باعها لك بستة فهذا من باب التساهل لا من باب الغبن. فالعرف يخصص العموم، العرف يفسر ويخصص، العرف يخصص، العقل يخصص، فمن باب أولى العرف يخصص. الخلابة هنا لفظ نكرة في سياق العموم، فأفادت غبن صغير دقيق أو غبن جليل كبير لابد أنه يرد ماشي. لكن تعارف بين الناس أن الغبن الفاحش هو الذي فيه الرد، وأن الدرهم أو الدرهمين من باب التساهل لا من باب التغابن. هذا آخر يعني ما يقال في هذا الحديث. ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع. أحسنت، دي مهمة جدا والله، أنت الذي نبهتني لها وجعلتني ألتفت إليه. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لما قال له يغبن في البيع، فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة، دلالة على أن البيع الذي سبق خلاص هذا البيع تام، ودي تثبت لنا أيضا أن هذه البيع من بيع الغرر صح؟ لا، من بيع إيش؟ الضرر. لأنه لو قلنا منها من بيع الغرر فالبيع إيش؟ يبطل. أحسن، جزاك الله خيرا، يعني توضع في الفوائد دي حتى. طبعا ممكن يرد عليك من بعض العلماء يورد عليك إشكالا، وهو أن يقول محتمل أن هذه البيع ما كان فيها غبن صح، ويحتمل أن تكون فيها غبن صح ولا لا. وإذا تطرق الاحتمال الذي سقط فيه الاستدلال كيف ترد؟ ده صحيح، يعني أنت ممكن ترد عليهم بقاعدة، قاعدة الإمام الشافعي، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، ينزل منزلة العموم سواء في غبن أو لا غبن فالبيع صحيح. عشان نأكدها أصلا وتفهمها أكثر، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويقول يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي نهار رمضان، قال تعتق ركبة؟ قال ما عندي، قال تصوم شهرين؟ قال والله ما فعل بي هذا إلا الصيام، رأيت خلخلها فما استطاع، يعني ما فعل بي هذا، ما وقعت عليها إلا من صيامي، مش قادر أحتمل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ستم فقال اطعم 60 مسكينة. المهم لآخر القصة، اختلف فيها العلماء على إيش؟ المرأة عليها كفارة أم لا؟ فكان النزاع في إن فصل الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم كان برضاها ولا كانت مكرهة ولا كانت إيش؟ مفهوم؟ فالمرأة تنحى من الكفارة، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم، يعني الحكم هي تنحى سواء كانت مكرهة سواء كان عموم بقى، مكرهة برضاها بفعلها بغير ماشي، نائمة غير نائمة، كل هذا ينزل منزلة العموم. طيب في مسألة مهمة جدا، لو ترك الرجل الرد بعد 3 أيام لم يرد وجاء في اليوم الخامس ليرد، هل له أن يرد أو لا؟ لا يرد. ليش؟ انتهت المدة، والعلماء قالوا إذا انتهت المدة فهذا دل على إيش؟ على رضاه بالغبن، وانتهى الموضوع فأسقط حقه، لأن ده حق محض للآدمي. مفهوم؟ أي سؤال في هذا الحديث؟ كثير من الناس بيغبن في البيع والشراء، أنا والله واجد إشكال، أنا قلق جدا من هذا الترجيح إلى المغرب، عندي قلق في صدري من هذا الترجيح، لأن في كثير يدخل يأخذ السلعة يشتريها هي بخمسة يشتريها ب25، فيعني هيحدث الضرر ويحدث المشاحنة، وإحنا قلنا أن الشرع بيحسن مادة المشاحنة والتضابط، لكن هذه الأحاديث أنا ما زلت قلق من هذا الترجيح والله. لكن يعني عندي أولا كل إنسان جبل على أنه يأتي بالمصالح لنفسه، فإن قصر فليتحمل، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليه. وذلك الإمام النووي حتى بيضرب مثل شديد جدا، قال إذا ذهب إلى البائع يشتري خزفا فحسبه جوهرة فدفع فيها الآلاف ليس له الرد إلا إذا كان ضعيف العقل وقال لا خلاف. لكن لو ما قال وذهب رجل هو بيريد يضحك على نفسه، يذهب يشتري قلم لا يساوي 5 دراهم اشتراه 100 درهم، هو قلم باين للناس، فلما قصر تحمل نتيجة خطئه عقوبة له والله أعلم. أما إن كان ضعيف العقل ومعذور فله أن يقول لا خلابة وله الخيار. هذه مهمة جدا. لو البائع نظر إليه ما تكلم، دخل المشتري يشتري هذه الخزف والبائع ما تكلم، قال هذه الجوارة الثمينة كان 50,000، قال لا أنا بيع عليك 20,000. هو يضمر في نفسه هو اللي غبن البائع فيديله 20,000 ويأخذ الخزف ويمشي بها. هنا تدخل البائع، ما تدخل، غبنه في السعر فقط، مفهوم؟ ما قال، لا ما قال هذا، نقول له خلاص الجاني على نفسه خلاص. أما إذا مسكه البائع فقال له هذه جوهرة ثمينة، هذا يعتبر إيش؟ غبن مع غرر، زي المصراة كده ربط أخلافها. فالأحناف قلت أوجه الكلام كلام الأحناف، قالوا لو غرره بتزييف السعر أو تزييف الصورة أو تزييف الجودة فده غرر مع غبن فيجوز له الرد، فالغرر مع الغبن يجوز له الرد. نعم برضو ثلاثة آلاف مشروطة، ثلاثة آلاف. جمهور من قال بهذا القول قالوا لا يرد، قالوا لا يرد، لو ما قال لا خلاف لا يرد بمفهوم الشرط والله أعلم. وهذا الراجح، لأن هو عليه السلام لو كان الأمر يصح لضعيف العقل إن هو يرد ما غبن فيه ما اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا خلاف، وإلا لا فائدة إن هو يشترط. فصحيح الراجح إن هو لو لم يقل لا خلاف ليس له أن يرد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، جزاك الله خيرا.